اي اسمعك تفضلي. صار لي 5 سنوات مزوجة ما عندي اطفال، صار عندي طفل صراحتي بالبيت. نعم. وشهر رمضان جوازي شهر رمضان كله بقى عليك وابكي. ايش اللي صار بهم؟ اليوم ايش اللي صار؟ الله يجوحي في الزرشين ويجي طلع صدق علي. اختي دعاء ترى انا ما فهمت كلامك، يعني لو تكلمت بهدوء يمكنني انا استوعب اكثر. تفضل. انا 5 سنوات ما عندي اطفال. نعم. صار عندي. نعم. وبشهر رمضان طرحت الطفل معك 3 اشهر. هي في رمضان حملتي ثم اسقطتي؟ ايه 3 اشهر اللي برمضان 19 بي راح اتجاهل. ايه وهسه على وجهي اكتشف انه هو صادق علي خايني. ايوه. وانا غالي احبه حب يعني اكثر من نفسي احب راح اتفضل. ايه نفسي لو شو نسوي؟ ايه طيب الان اختي دعاء يعني لما نصحتيه وتكلمتي معه ايش اللي يقول حصل؟ يقول لي شو اسمه ما عندي هذا الشيء ما ادري ندق على الرقم ما حد ما يجاوبنا عليه. نعم. واني يعني انا عندي اهلي واخته هو متزوج وعندنا شلون 2 واني عرفته حتى هي سمرت من وراء اموت عليه وهو خايفني فانا شو اسوي؟ طيب انا اشوف يا اختي دعاء اسال الله تعالى ان يجمع شملك على الخير وان يرزقك الذريه الصالحه يا رب العالمين. انا اشوف يا اختي ان اذا كان الرجل يحبك ورجل مصلي لكن ربما زلت به القدم ولعب عليه ابليس وكلم له 2-3 وثم اعتذر لك وقال بالعكس انا احبك وانت لك مقدار عندي وانت حابته ومتعلقه فيه، فلا ارى انك يعني تستعملي اسلوب الذهاب الى اهلك وهجرانه وعدم يعني الاتصال به ونحو ذلك. انا اشوف انك بديت قاعده والله وحدي بس هو عارفني ما يحكي ارقام. اي انا اشوف انك تاخذين الموضوع قدر المستطاع بهدوء وتطلبين الله تعالى العون والسداد وتحاولين ان تتصلي به يعني او تجعلي من يتصل به لحل الموضوع بهدوء حتى ما يتخذ قرارا بالطلاق وانت متعلقه به هذا التعلق. ويعني وباذن الله ما دام انك ما شاء الله حملتي باذن الله الله تعالى الذي رزقك في المره الاولى سيرزقك ان شاء الله في المره الثانيه باذن الله. اختي عبير تفضلي. او علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا علي. احبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. احبك الله. الله يحفظك يا رب. معليش الصوت شوي مزكوم دعواتك. لا ما شاء الله صوتك جميل ما يحتاج. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. والله يا شيخ انا انبسطت صراحه يوم شفت الاعلان في الفيسبوك واتصلت على طول. يجزيك خير. الله يحييك يا علي. يا مرحبا والله. وياك ان شاء الله. ما عندي شيء معين لكن سبحان الله يمكن يا شيخ كلمه لبعض الشباب اللي سبحان الله سخر وقته ويعني وجهده في التكلم في بعض العلماء والمشايخ نعم. يعني وكأنه يبتغي الأجر من وراء هذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقت. يعني بعضهم سبحان الله يحسب هذا الشيء يعني كأنه يدافع عن السنة أو شيء، بالعكس يعني هذا أسهل ما يكون أن الإنسان يقعد وينتقد لكن يعمل أو يحاول يصحح هذا الشيء صعب. أحسنت صدقت. يعني نشاهد دائما مشادات في المنتديات أو بيننا وبين بعض يعني الشباب سبحان الله ما تدخل في الموضوع إلا إنسان يحط وإنسان يسب وإنسان يتكلم. صدقت. فنصيحتك بس لهذولا باستغلال أوقاتهم يعني في شيء خير يعني. صدقت. الله يبيض وجهك يا علي وسأنبه بإذن الله على هذا في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات بإذن الله. أختي نعيمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن رقمك الخاص؟ خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله من الكنترول. عندك سؤال؟ ممكن بعد البرنامج اتصل فيك ترد على اتصال؟ نعم ممكن باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب بالنسبه لكلام الاخ علي حول من يقع احيانا في الناس يقع في اعراضهم يتكلم عليهم بلا شك ان هذا يعني من اعظم الاخطاء واعظم المعاصي، فان الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكلام الإنسان في أعراض الناس عموما لا يجوز،